بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال الشارح: الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ، فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم به واستجار والتجأ إليه، وهذا تمثيل. وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاطراح بين يدي الرب والافتخار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة. قاله ابن القيم رحمه الله. وقال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. انتهى. قلت: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك. فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله لله شريكا في عبادته، ونازع الرب في إلهيته. كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله، ولا فرق، كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، من ولاه بعد. يقول رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. والإطلاق واضح يعني في كلام المصنف وفي التبويب، ولكن الإطلاق ليس مرادا، يعني الباب ليس على إطلاقه، لأن الاستعاذة أقول تتردد، يعني من العبادات أو من الأشياء أو من الأسماء التي تتردد بين العبادة الواجبة لله تبارك وتعالى وبين الفعل الجائز في حق غير الله عز وجل. والحقيقة هذا الأمر، يعني كون الشيء أو كون الاسم أو المصطلح يتردد بين ما يجب لله تعالى وحده وإفراد الله عز وجل به وحده، وبين يعني صورة أخرى يطلق عليها نفس الاسم ونفس الاصطلاح لكنها تجوز في حق غير الله عز وجل، هذا التردد هو السبب العظيم الذي جعل كثيرا من الناس من أهل البدع والأهواء أو من أهل الجهل والضلال والعوام يقعون في مثل هذه البدع وفي مثل هذه الأخطاء لأجل التردد، فيصرفون ما حقه لله تبارك وتعالى وحده لغير الله، على أنها إيش في الأصل تجوز مع غير الله عز وجل، فيحصل إيش خلط العظيم. ويذكر كثير من مشايخنا أنه دائما الإنسان يشوف يعني في أبواب التوحيد، إحنا عندنا توحيد الربوبية وعندنا توحيد الأسماء والصفات وعندنا توحيد الألوهية، يعني لو نسأل وين الخطأ والخلل يعني في تصرفات وسلوكيات الناس في أي باب من أبواب التوحيد، الجواب في الألوهية. الألوهية أولا، لأن الألوهية عبارة عن أفعال العباد. الألوهية احنا نعرف في تعريف التوحيد، قلنا توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بإيش أفعاله هو، فالربوبية أفعال يفعلها من؟ الله عز وجل. أسماء وصفات، أسماء وصفات كمال في حق الله عز وجل، فالمنازعة فيها قليلة جدا إن لم تكن معدومة. لكن الألوهية عبارة عن مجموعة من الأفعال يمارسها من؟ العبد. فدائما يعني مجال الخطأ ومجال الانحراف ومجال الزلل في الجانب إيش؟ العملي، وفي الجانب العلمي. الجانب العلمي شيء تعلمه وتقر به، لكن لما تجي للتطبيق، لما تجي للسلوك، لما تجي للعمل، يكون إيش؟ يكون الزلل ويكون الخطأ. فالألوهية يعني مجال الخطأ فيها عظيم جدا في الأمة قديما وحديثا إلى يومنا هذا. السبب أقول أن الألوهية هي مجموعة من الأفعال يمارسها العبد، فهو الجانب التطبيقي والجانب العملي والجانب السلوكي والجانب الأخلاقي، فيحصل فيه الخطأ، وهو جانب علمي. والثاني، السبب الثاني، أن كثير من أنواع العبادات الواجب صرفها وإفرادها لله عز وجل وحده في الإلهيات وفي الألوهية، هذه أفعال إذا نظرت إلى أصلها أقول من حيث التعبد لا شك صرفها فقط لله عز وجل، لكن من حيث الفعل ومن حيث السلوك ومن حيث الأصل ترى أن فيها صورا تجوز في حق غير الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. منها الاستعاذة الذي هو بابنا، الاستعاذة، لذلك يقول باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. لذلك نقول إيش؟ ليس على، لما؟ لأنه في استعاذة إذا صرفت، وإذا استعاذ الإنسان بغير الله عز وجل في بعض صورها تكون جائزة. لذلك نقول ليس على، ولا كذلك الإمام رحمه الله لا يريد الإطلاق، الإطلاق لا، لكن اللفظ إيش يظهر منه؟ يظهر منه الإطلاق، ولكنه لا يريده أبدا، ولكن اللفظ يدل على إطلاقه، لذلك وجب التنبيه. فالاستعاذة فعل يتردد بين كونه عبادة محضة لله تبارك وتعالى، صرفها لغير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة، وبين كونها من الأفعال التي يمارسها العباد فيما بين بعضهم مع البعض الآخر. يعني نقول فتردد، هذا الاسم يتردد بين الواجب لله تعبدا وبين الجائز لغير الله عز وجل. مثل هذا التردد هو سبب إيش؟ سبب الزلل العظيم في أبواب الألوهية وتوحيد الألوهية. مثل أن يقول العبد أو أن يقول الإنسان لغيره أعوذ بك يا فلان من خادمك أو من غلامك أو من ابنك أو من كلبك، فاللفظ هذا سائغ وجائز، لكن له شروط كما سنذكر. لكن أيضا ينبغي أن يعتقد اعتقادا جازما أنه وإن استغاث وإن جاز له الاستغاثة بغير الله عز وجل، فالأصل في مسألة المنافع والمضار عند من؟ عند الله، وأنه هو سبب على أنه من إيش؟ من الأسباب، ليس أكثر من ذلك. فكونها عبادة لا شك لله عز وجل، وكونها تمارس فيما بيننا يجوز ولكن بشروط، وكونها تعبد لله عز وجل كما يقول، لذلك يعني يسمى أو تكون من باب التعبد لله عز وجل. لأن إذا نظر الإنسان إلى حقيقة الاستعاذة، الاستعاذة لغة كما ذكر الالتجاء، يعني عاذ بالشيء أي لجأ إليه واعتصم به وتحرز فيه، يعني مثل مكان حصن، حرز، ملجأ، ملاذ، معتصم، تعتصم به من شيء تخافه. وهذا الخوف يقولون مظنون، أي قبل وقوعه وهو بعد الوقوع. غالبا الاستعاذة تكون يعني يلجأ الإنسان إلى دفع ما يخافه على نفسه، فيلجأ إلى مكان، إلى شخص، إلى جهة، فيلجأ ويعتصم بهذا المكان أو بهذا الشيء أو بهذه الجهة لدفع شيء يخافه على نفسه أو على ماله أو على ولده. والخوف هنا مظنون، يعني قبل الوقوع، قبل وقوعه. نعم، وهذه هي العلة في جعل يعني هذا الشيء عبادة. لما؟ لأنه تتضمن الخضوع لهذا المكان الذي تلجأ إليه أو هذا الشخص الذي تعتصم به، يتعلق قلبك به تعلقا تاما لدفع ضر متوقع قد يحصل أو قد ينزل بك، فتلتجئ إلى هذا. هذا يعني هذه مدار العبادة فيها، ها؟ الاعتصام والتحرز، لكن ميل القلب، والقلب كله يميل كما ذكر ابن القيم رحمه الله. يعني المسألة ما هي فقط في الجانب العملي، لا، في جانب قلبي عظيم جدا، تطمئن اطمئنانا عظيما إذا اعتصمت وإذا وصلت إلى هذا الملجأ أو إلى هذا المعاد، اطمئن قلبك وزال خوفك من هذا الأمر الذي كنت تخاف أن يش أن يقع أو أن ينزل بك. فحقيقة الاستعاذة هو يعني هروب وهرب الإنسان من أمر الأمر الذي أو من الشيء الذي يخافه على نفسه إلى مكان أو إلى شيء يعصمه منه. فإن كان هذا الشيء غير الله عز وجل بشروطه جاز، لكن إذا لم يكن بهذه الشروط وتخلفت الشروط فالأصل أن هذا لا يكون إلا في حق من؟ إلا في حق الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ابن القيم قال هذا تمثيل، يعني كونه يهرب مما يؤذيه أو قد يهلكه إلى ربه وإلى مالكه أو إلى غيره، ويفر إليه ويلقي بنفسه بين يديه ويعتصم به اعتصاما كليا ويستجير به استجارة تامة، قال هذا كله تمثيل فعل، يعني جانب عملي، لكن الجانب المهم وين؟ يقول وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله أو إلى غير الله عز وجل والاعتصام به والاطراح والاطمئنان، يعني حصول الطمأنينة العظيمة في جنب الله تبارك وتعالى أو في جنب غير الله عز وجل. هذا مدار يعني المسألة أنها تكون من باب الشرك أو لا تكون من باب الشرك. الشروط اللي ذكرها أهل العلم، يعني شروط اللجوء أو الاستعاذة أو بفلان يعني من غير الله عز وجل، قالوا أن هذا الغير يكون إيش؟ يعني غير الله عز وجل يكون قادرا حيا قريبا سميعا لك يسمعك إذا استعذت، ويقدر على دفع هذا الكرب أو إزالة إيش؟ هذه الشدة التي تتوقع نزولها يعني عليك. هذه شروطها. أما الأمر الغيبي تستعيذ يعني في الأمور الغيبية، في الأمور المطلقة، في الأمور المعنوية، في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، المرض العظيم، الوباء الخطير، الغرق وأنت في عرض البحر ولا في أحد لا يسمعك ولا غيره، هذا لا يجوز إلا لمن؟ إلا لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. نعم نعم. لا حي قريب، أي قريب سميع قلنا، ها؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقول الله تعالى يعني المراد من الاستعاذة التي هي عبادة أنها قضية عملية، صحيح جوانب عملية لكن أيضا جوانب إيش؟ قلبية. إيش تعلق القلب بالله عز وجل وحصول الطمأنينة ولا تخاف هذا الأذى وهذا الشر وهذا الكرب، لا القضية القلبية والطمأنينة العظيمة إلى جنب الله، هذا هو جانب إيش؟ التعبد. أما تستعيذ بإنسان مثلا، إنسان عنده كلب أو عنده شيء أو عنده غلام شرير أو عنده ولد صاحب شر عظيم، ما في باس تقول أعوذ بك من إيش أو أعذني من، نعم، فجانب عملي أكثر منه جانب إيش؟ قلبي. نعم. وشرط أن يكون أيضا الجانب العملي هذا إيش؟ يقدر عليه في إزالة هذا الكرب أو إزالة تلك الشدة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقول الله تعالى وأنه كان رجال من، هنا يعني يريد يستدل، لأنه يقول لذلك أمر الله عز وجل أن نستعيذ به، وما دام دخل في الأمر فهو داخل في إيش؟ فيما يحبه الله تبارك وتعالى، ودخوله فيما يحبه الله عز وجل ده دخوله في إيش؟ في العبادات. نعم. وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم. قال الشارح رحمه الله، قال ابن كثير أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا، هذا الجن يعني، هذا قول الجن، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم شيء بسوء، وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر. شايفين مظنة يعني بينام في الليل في أثناء السفر، فإذا جاء في هذا الوادي اللي بيحط فيه راحلته وبيقف وينزل أو ينزل متاعه يخاف أن يصيبه إيش مكروه، ها فهو مظنون ها ما هو واقع، الواقع يختلف. نعم، وذلك لذلك كان يستعيذ. استعيذ بمن؟ ما هو شايف شيء، ما في شيء مشاهد الآن، ها ولا في من تستعيذ به، ها فيستعيذ هذه الاستعاذة المطلقة بسيد هذا الوادي بزعمه من سفهاء قومه. نعم، وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد كبير الجن. طيب ليش هذا من الشرك؟ لما؟ لأنه خوف غيبي. انتبه لهذا، أنت خاف شيء هذا المظنون يعني يكون واقع، مثل ما قلنا عنده غلام، عنده ولد، صاحب شر، عنده كلب، عنده ذيب، عنده أسد، عنده كذا، هذا شيء إيش مشاهد محسوس. أما هنا بتنزل في مكان خوف ملك عليك، يعني ملك عليك، يعني الخوف هذا ملك يعني منك القلب والجوارح، فهذا خوف غيبي، ما في شيء مشاهد، ما في شيء مشاهد. هذا الخوف الغيبي لا يجوز إلا لمن؟ لا لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. احنا نخاف من الدواب، نخاف من الأسد، نخاف من الحيوانات، نخاف من اللصوص، نعم، لكن خوف غيبي ما له وجود؟ الخوف الغيبي لا يجوز إلا لمن؟ إلا له تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. نعم، قال مجاهد كانوا إذا هبطوا واديا يقولون نعوذ بعظيم هذا الوادي، فزادوهم رهقا، قال زادوا الكفار طغيانا، رواه عبد بن حميد وابن المنذر. وقال ابن كثير لما رأت الجن أن الإنس يعودون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، اشتغلوا عليهم أكثر، ها أذوهم أكثر، قالوا لا شك يعني يشوفون هذا الرجل وما معه من سلاح وقوة وغيره، ها مثل ما أنت تخاف من الجن، الجن أيضا يخافون إيش، ها مثاله بعض مشايخنا دائما يمثل، يقول مثلا الفأرة الصغيرة إذا دخلت في مجتمع فيه نساء، يعني غرفة فيها نسوان، اليوم حتى الرجال حتى الذكور ما نقول لو دخل الآن فأر صغير جدا يا شيخ يمكن كلنا نقف هنا وقوف حتى ما ففي خوف. هذه الفأرة يقول لو علمت، لكن شوف من رحمة الله أنه هذه الفأرة هذه ما عندها عقل يا شيخ، هي تجري وأنت تجري، ها هي تظن ها أنك أنت إيش تلحق وأنت تظن أنها هي تريد أن أنت سبحانك رب. لكن لو علمت والله ذرة ولحظة يا شيخ أنه هذا الرجل الجبار الطويل العريض خايف إيش خايف منها، يا شيخ اطلع لها قرون الفأرة هذه تقف هكذا وتروح تهجم عليك وجوه، لكن من رحمة الله أنها ما تعرف. فهذا الإنسان ينزل في هذا الوادي ليش تخاف؟ ليش ما الجن يخاف منك يا شيخ؟ أنت مخلوق وهو مخلوق، ها وأنت معك من القوة، هو معه من القوة أيضا ما يناسبه، لكن هذا الخوف والرعب من وهذا الحاصل ترى الآن، يعني احنا قاعدين نتكلم عن الكفار، ها إذا نزل يقول في واديا، هذا خلك أنت الآن في البيت أو كثير يعني منا في البيت، وبعدين البيت ما في أحد إلا أنت، وتسمع صوت فتحة الباب ولا صوت هواء ولا شباك ولا إيش الشعر هذا يقف يا شيخ، لما ليش تخاف؟ ليش تخاف المسلم والمؤمن لماذا يخاف؟ والله يا شيخ عندك من السلاح هذا أكثر من الفأرة هذه مع النسوان أكثر بكثير، لأن هذا مثل واحد يعني طفل صغير وأنت رجل عظيم ومدجج بالأسلحة السلاح معاك، وهذا الطفل ما معه شيء، ثم التقيتما ووقف الطفل وأنت وقفت، أنت الطويل وقفت وهذا الطفل أيضا واقف، وبعدين التفت وجرح تجري خوفا من هذا الطفل، هذا يعني يتفق مع العقل يتفق مع العقل، وين الأسلحة اللي معاك وضخامتك هذه أمام طفل صغير؟ هذا بالضبط وضعه وضع المسلم إذا خاف منه، والله معك من السلاح ها ما تهزم به الآلاف من الجن والشياطين، كلمة واحدة يا شيخ قل أعوذ بالله من الشيطان، والله يا شيخ يعني يسيحون ها كما تسيح الزبدة إذا وضعتها على النار يا شيخ. لكن ما في يقين يا شيخ، اليقين ضعيف، الإيمان ضعيف. أنت تقول شوف آية الكرسي وآية الكرسي وآية، وما زال الخوف مالك. لماذا؟ ماذا قرأت آية الكرسي؟ مفروض يزول عنك الخوف يا شيخ، لكن ضعف الإيمان، ضعف اليقين، ضعف الإيمان وضعف اليقين هو السبب. لذلك هو يعرف أنه الآن أنت إيش فيك هذا الضعف العظيم وفيك هذا الرعب العظيم، فإيش يزداد تسلطا عليك. يجي المسكين يقول يا أخي والله قرأت آية الكرسي والله قرأت، وبعدين جاء في طبعا أنك تقرأ آية الكرسي وأنت ترتعد فرائصك، وهو يشوفك وهو يشوفك أو تروح تكلم واحد تقول أنا أقرأ آية الكرسي والخوف ويسمعك. فزادوهم رهقا. شوف الآن كثير والله قبل يوم واحد يسأل يقول يا أخي ناس يعني تقرأ الأذكار ونقرأ الأذكار، كيف يصير فينا؟ يصير فيك، هو شايفك، هو يشوفك أنك أنت تقرأ آية الكرسي وأنت إيش أنت ميت من الخوف، أو تعبر عن خوفك هذا بواحد تكلمه بالتلفون أو تسأل ولا شيء. لا يعني إياك أن يرى منك الخوف. أما إذا شاف منك الخوف بالضبط مثل إيش هذا المسكين اللي يقف ينادي بأعلى صوته يا سيد هذا الوادي يا كبير القوم أعوذ بك من سفهاء سبحانك ربي، يقول هذا مجنون ولا صاحي؟ ها يروح يقول حق السفهاء إيش عليكم به؟ ها فكانوا يرمونهم بالحصبة والحجارة طول الليل، ما يخلوا هنا، قولوا للي ما يتركوا هنا. فكذلك أنت إذا قرأت الأذكار ها التي هي حصن حصين وسد منيع والله، وترعب آلاف الجن والشياطين والله ترعبهم، لكن إذا أنت تقرأ وأنت مرعوب ها يزداد تسلطا. فزادوهم نعم ولا زادوهم رهقا أي خوفا وإرهابا وذعرا، نعم حتى يبقوا أشد منهم مخافة، نعم وأكثر تعوذا بهم، كما قال السدي كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. قال فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك. ما شك نعم. وذكر عن ابن أبي حاتم بسند إلى عكرمة نحو ذلك انتهى. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. نعم على هذا النحو، ها الاستعاذة الغيبية المطلقة العامة. نعم. وقال ملا علي قاري الحنفي لا تجوز الاستعاذة بالجن، وقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنسي بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات. يعني ممكن ينتفع الإنسي أحيانا، بعض الإنس ينتفعون بإيش بعلاقتهم مع الجن، لكن الانتفاع لا يغير ها الشرك ولا يغير حكم الله تبارك وتعالى في كون الشيء شركا. مثل بعض الناس مثلا يقول لأخي لكن والله يعني رحنا عنده والمريض الفلاني شفى والفلان كذا كسر في كذا، ها مهما كان مهما حصلت يعني حصول المنافع ها من بعض المشعوذين أو من الجن أو من غيرهم لا يغير حكم الله تبارك وتعالى في كون شيء شركا. نعم. واستمتاع الجني بالإنس تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له وخوفه منه. نعم الإنسان حتى الإنسان يحب أنه الناس دائما إيش تخاف ها ولا ما يحب؟ ها يحب المدير إذا دخل يحب أنه كل الموظفين إيش يعني يخافون منه ويحسبون الحساب وينتبهون له ويجلونه ويعظمونه. فهذا حاصل من الإنس لمن؟ وهذه متعة عظيمة لمن؟ الجن فيهم يعني سفهاء الجن أسفه من سفهاء الإنس، ها نعم، وكذاب الجن أكذب من كذاب الإنس. لكن المشكلة حنا ما عندنا عقل يا شيخ، إذا قالوا شيء رحنا إيش رحنا نصدقهم، يقول لك والله تكلم ونطق قال أنا مؤمن أنا مسلم. سبحان الله تصدقه؟ وهل صار الجن يعني موضع للصدق ها والأمانة فيما يقول وفيما يدعي؟ هذا الحاصل ها، هذا هو الحاصل. نعم. قال المصنف: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشيء. الله أكبر، هذا كلام الإمام محمد رحمة الله عليه في الفوائد والمسائل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن خولة بنت حسين قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. هذا يعني هذا التوجيه بعد ما بين الرب تبارك وتعالى وبعد ما ذكر المصنف ما يعني يستدل به على عدم جواز الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى من جن ونحوه إلا ما هو مشروط كما ذكرنا، ذكر هنا ووجه يعني بما نستعيذ وكيف نستعيذ بالله سبحانه وتعالى. ف الأصل في الاستعاذة أن تستعيذ بالله تبارك وتعالى كما جاءت فيها النصوص، وكذلك من الاستعاذة الجائزة الاستعاذة بإيش؟ صفات الله، أعوذ بكلمات الله، وكلمات الله ما هي؟ صفة من صفات الله. يقول العلماء في هذا الحديث دليل على جواز الاستعاذة بصفات الله وبأسماء الله. الأسماء وين يا شيخ؟ وين الأسماء؟ ها؟ أيوة أحسنت. ها؟ نعم أحسنت، لأن الصفات مشتقة من إيش؟ من أسماء الله، وأسماء الله عز وجل أصول الصفات، والصفات فروع الأسماء. فإذا جازت الاستعاذة بالفرع جازت بالأصل يا شيخ. ها؟ ولا لا؟ ولا أنت مع الانتخابات؟ خلاص الانتخاب اطمئن إن شاء الله يطمئنون. ها؟ نعم. فلا شك إذا أقول أعوذ بكلمات الله يعني لفظ الحديث ظاهر وواضح في جواز الاستعاذة بصفات الله، وإذا جازت الاستعاذة بالصفات جازت بإيش؟ بالأسماء. لما؟ الأسماء أصول ها، والصفات إيش؟ فروع، نعم مشتقة منها. نعم. فإذا جاز بالفرع جاز. وأيضا يعني مما ذكر أهل العلم أن الكلمات المرادة هنا كلمات الله تبارك وتعالى على قسمين وعلى نوعين: كلمات الله تبارك وتعالى الكونية كلماته أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الكلمات على نوعين وعلى قسمين: كلماته سبحانه وتعالى الكونية النافذة، أي قوله للشيء كن فيكون، قوله للشيء كن فيكون، هذه يسمونها كلمات إيش؟ كونية. وكلمات الله تبارك وتعالى الشرعية، ومنها بين أيدينا القرآن والإنجيل والتوراة، لكن طبعا فرق عظيم جدا بين القرآن وبين التوراة وبين، لكن فالقرآن كله كلام الله تبارك وتعالى الذي هو صفة من صفاته عز وجل، وأما التوراة والإنجيل ففيها ما هو من كلام الله الحق الذي يجوز الاستعاذة به، وفي التوراة والإنجيل أو من التوراة والإنجيل ما ليس من كلام الله عز وجل بل من التحريف، فيتنبه لهذا. فالقرآن والتوراة والإنجيل كلمات الله عز وجل، الكلمات العظيمة الجليلة الشريفة كلماته الحق التي هي صفة من صفاته تبارك وتعالى، فيتوسل ويستغاث بها. وأما الكلمات الكونية فقوله للشيء اللي هو الإذن عند القضاء والقدر يعني إذنه سبحانه وتعالى ومشيئته عز وجل في جميع الكائنات وفي جميع المخلوقات من كونه للشيء كن فيكون. وهذا أيضا طبعا لا راد، هذا القضاء يعني هذا في باب قضاء الله عز وجل ومرتبة من مراتب القضاء والقدر، وأننا أيضا نؤمن إيمانا جازما أن هذه الكلمات أيضا تامات، أي أنه لا راد لشيء منها، ما في راد لقضاء الله تبارك وتعالى وقدره عز وجل وأمره ونهيه عز وجل. نعم. قال الشارح رحمه الله أي أنه سبحانه وتعالى إذا أراد يأمر أسباب الخير أن تفعل مقتضياتها مع فلان ومع فلان ومع فلان، وإذا أراد يأمر أسباب الشر أن تتعطل مقتضياتها بالنسبة لها إن أراد لك الخير، أو يأمر عز وجل أسباب الشر أن إيش؟ أن تقوم بمقتضياتها، ولا راد لقضائه ولأمره وقوله وكلمته سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: يا خولة بنت حكيم، نعم، ابن أمية السلمية يقال لها أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة، وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون. قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. قوله: أعوذ بكلمات الله التامات، شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يتعوذوا بأسمائه وصفاته. قال القرطبي: قيل معناه الكاملات التي لا يعني التامات معناها الكاملات، نعم، التي لا يلحقها نقص ولا عيب. الله أكبر. كما يلحق كلام البشر، لا شك كلام البشر يبي الشيء ولا يكون، ويأمر بالشيء فلا يطاع، فرق عظيم جدا. نعم. وقيل معناه الشافية الكافية، نعم، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر يعني عنه تشفي وتكفي من اعتصم بها ولجأ إليها واستعاذ بها. نعم. فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء. يقول: وقيل الكلمات، أنا أقول لك مثل ما قلت، الكلمات يشتعم الاستعاذة بكلمات الله، كلماته الكونية في باب القضاء والقدر، وكذلك كلماته الشرعية في الكتب التي أنزلها على الأنبياء والمرسلين من أمر وشرع وغيره. نعم. وقيل كلمات هنا القرآن، فإن هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى، ما يدفع به الأذى. ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى، كان من باب المندوب إليه المرغب فيه. وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه، نعم، ويتوكل في ذلك عليه. الله أكبر. ويحضر ذلك، يعني لجوء فعل ولجوء إيش؟ قلب، حصول الطمأنينة العظيمة. نعم. ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. نعم. قال شيخ الإسلام: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. الله أكبر. شايفين هو استنباط أهل العلم، يعني هذا الحديث أيضا مما استدل به أهل العلم وعلماء السلف رحمة الله عليهم، طبعا أن القرآن كلام الله عز وجل، بدليل إيش؟ الاستعاذة. مدام الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر وندبنا وعلمنا وأرشدنا إلى أن نستعيذ بكلمات الله، إذن القرآن الذي هو كلام الله عز وجل ليش غير؟ لما جواز الاستعاذة؟ لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز على هذا النحو. نعم. قالوا نعم. فهذا استدل على يعني صلاحي وسلامة مذهبهم في القرآن، وعلى بطلان قول من يعني فيه حجة على المعتزلة الذين قالوا أن القرآن إيش؟ مخلوق. إذن يلزمكم أن تقولوا أن الاستعاذة بالمخلوق جائزة مطلقا، وهذا شرك وكفر. نعم. قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء وجاء يعني جاءت السنة باستحباب تكرارها ثلاثا. نعم. إذا نزل في منزل. نعم. ولهذا نهى العلماء عن التعازيم وعن التعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة. نعم. يسميه استخدام وصدق، وهو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه. نعم. وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به. نعم. قوله: من شر ما خلق، قال ابن القيم: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره. الفرق واضح بين يعني يعني فعل الشيطان ما هو عبادة للإنسان وفعل الإنسان عبادة للشيطان؟ ها الفرق واضح؟ ها لأنه فعل العبد هذا وفعل الإنسان للشيطان يعني نعم ناحية فعلية لكن تتضمن أيضا ناحية إيش؟ خضوع، الخضوع والاطمئنان القلبي. أما الشيطان وإن أطاعك في بعض الشيء وحقق لك بعض إيش المطالب ها وأوصل إليك بعض المنافع، لكن هو يفعل هذه ليست من باب إيش الخضوع لك، ولكن يقول خل مدام أنت خضعت له وخفت منه ولجأت إليه استمتع بهذه، فيروح يعطيك إيش يعطيك واحدة ثنتين حتى تستمر ها في خضوعك إيش ها وخوفك إياه. نعم. قال من حيوان أو غيره إنسيا كان أو جنيا. نعم. أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة. إيه لأن هذا بعض الناس ذكر قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، قالوا نكرة لم يضره شيء، أيضا نكرة في سياق النفي، وعندهم أنه دائما يعني النكرة اللي جاءت في سياق النفي إيش تعم، فمراده أنه أيضا ليس يعني العموم على بابه، لأنه من الأشياء التي خلقها الله عز وجل ما يكون فيها الشر، ومن الأشياء التي خلقها الله عز وجل لا شر فيها، فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر ما خلق، يعني مو كل شيء، يعني من شر الأشياء التي خلقها الله وفيها الشر. كلام واضح؟ يعني هو فقط مراده التنبيه على أن العموم ليس على إطلاقه وليس على بابه. نعم. أي من شر يقول ما خلق. نعم. أي من شر كل شر في أي مخلوق قام به الشر. أما المخلوق الذي لا شر فيه ها يستعاذ بالله عز وجل من شره؟ مخلوق ما فيه شر ها؟ هل نستعيذ بالله تبارك وتعالى من شره؟ ما في شر ها؟ لابد الاستعاذة تكون من شيء ايش يعني فيه، اما يعني حاصل واقع او مشاهد او مظنون، لكن هذا اذا عرفت ان هذا المخلوق لا شر فيه البتة ها كما سيذكر. نعم. او ريحا او صاعقة اي نوع كان من انواع هذه الاشياء فيها الشر، حتى المطر يعني المطر فيه خير وفيه ايضا ايش نعم تستعيذ بالله من شر المطر. نعم. وما ها هنا موصولة ليس إلا وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييد الوصفي. لا شك. والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر لا من شر كل ما خلقه الله. هذا معنى التقييد الوصفي، يعني الوصف بالشر، فإذا كان هذا المخلوق موصوف بالشر وإن كان فيه خير، لكن وإن كان فيه لو فيه شر قليل هذا إيش يدخل في باب إيش ها أنك تستعيذ بالله عز وجل من شره. نعم. فإن الجنة هذا معنى التقييد الوصفي ما هو العموم الإطلاقي. نعم. فإن الجنة والملائكة والأنبياء هذا مراد هذا كلامه، الجنة مخلوق لكن إيش تقول أعوذ بالله من شر الجنة؟ لا هذا جنون، لأن الجنة إيش خير محض لا شر فيها البتة، والنار شر محض، الجنة خير محض والجنة إيش ها الجنة خير والنار شر محض. نعم. والشر يقال على شيئين، على الألم الملائكة ما قرأتها ها الأنبياء ها نعوذ بالله من شر الملائكة، هذا أيضا خطأ، ما يقال نعوذ بالله من شر الأنبياء ها، لكن حتى ولدك الذي هو من صلبك تقول له أعوذ بالله من إيش في شر ها، لأنه وإن كان حتى ولو عم خيره لا بد، يقول ابن القيم رحمه الله ليس في الدنيا ها خير محض وليس في الدنيا شر محض ها، يعني الدنيا امور الدنيا هذه كلها طبعا الملائكة استثناء ها العصمة والانبياء كذلك عصمة استثناء، لكن بقية الامور اللي في الدنيا ما يمكن ان تشير الى شيء انه خير محض اي لا شر فيه بوجه من الوجوه، وكذلك ما يمكن ان تشير الى انه شر يعني شر ها شر محض يقول سعد ما يمكن شر شر محض لا ما يمكن، بكره اذا اسلم شارون يا شيخ ها شفت كيف، اذا ما في شر محض هذه الأمور. وبعدين شرع أيضا وجوده يعني شرع لكثير جدا من الجهاد وتسبب في حصول يعني الشهادة لكثير من الناس. فيقول ابن القيم ما في شيء أبدا اسمه في الدنيا خير محض ولا أي شر. خير يشوبه شر وشر يشوبه خير. نعم ها؟ حتى إبليس لا شك هو ابن القيم رحمه الله ذكر إبليس قال إبليس شر لكن ما هو شر محض يا شيخ ها؟ ما هو ليس شر محض لأنه تسبب في إيش صحيح تسبب في المعصية لكن المعصية صارت سبب ليش للتوبة يا شيخ والتوبة خير يحبه الله عبادة لله عز وجل ها يحبه الله تبارك وتعالى وكذلك الصراع بين الحق والباطل وكذلك التمحيص ها وتمايز الصفوف هذه كلها وراءها من وراءها إبليس. نعم ففي شر ها كيف يموت الإنسان دون بيته ودون عرضه ودون ماله لما يدخل عليك في بيتك وأنت تدافع عن بيتك وتموت ألست شهيدا ها طيب ها احنا ما نريد المظاهرات يا شيخ احنا نريد يعني الشيء المشروع احسن يعني تسبب على شيء وعلى ما يفضي اليه نعم يعني على الشيء المحسوس وعلى ما قد يفضي اليه يعني النتائج والاسماء نعم النتائج قوله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك قال القرطبي هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربة الله أكبر هذا القرطبي رحمة الله عليه أيوة. فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمة الله أكبر الله أكبر. يذكرون قصة عن يعني الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه رحمة واسعة الشيخ الأمين يقولون يعني كان في درس له في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وتعرفون يعني أهل شنقيط يعني ملابسهم يعني هذا الجيب طبعا احنا عندنا الجيب وعندنا قطعة داخلية عشان تقدر تحط أغراضك هم عندهم الجيب هذا مفتوح فتحة في الجبة يعني وكذلك من هنا فتحة وأحيانا الفتحة تصير كبيرة جدا يعني لأن المراد منها فقط إيش التهوية ولا هو لابس ملابس داخلية لكن يحطوا هذه فوق فهي مفتوحة. فيقول أثناء الدرس رحمه الله أدخل يده اليمنى ومسك بها قريبا من ركبته والشيخ كان صغير يعني حجمه يعني من أهل الزهد يعني من حيث طعامه ولباسه. فيقول واستمر هكذا في درسه رحمه الله مستمرا في الدرس وما قطع يعني تفسيره لكلام الله تبارك وتعالى وكان من الناس الذين يجلونه يعني الدرس ما كان يجلس أبدا يعني إذا قام يشرح كلام الله عز وجل يقوم إيش يقوم واقفا ولا يستجيز لنفسه الجلوس مثلنا حنا ما شاء الله حط لنا هذه الفرش ها وهذه المساند وغيرها. هو رحمه الله كان يقف طول الدرس ولكن سبحان الله يقول أحس بشيء فأدخل يده. طبعا الطلاب كلهم ما هم عارفين إيش الموضوع ها هم عارفين وهكذا وظل هكذا مستمرا إلى أذان العشاء فيقطع الدرس. فأدخل يده الأخرى من الجيب إيش يعني الآن يد هنا ماسكة واليد الثانية أدخلها وأخرج وإذا عقرب هذا حجمه يا شيخ ها عقرب أسود من عقارب المدينة تعرفون إذا قالوا عقرب المدينة ولا قالوا ثعبان وداب المدينة ها فر منه فرارك من الأسد يا شيخ الله شيخ. نعم فأخرجها ثم قال وندب بعض قال من يعني يأخذها ها ويقتل قال ما نبي نقتلها في المسجد ها احتراما لمسجد قالوا اقتلوها عند الباب برا ها ها من يأخذها يا شيخ فسبحان الله كررها مرة اثنين أبد القوم يعني ودهم يخدمون الشيخ والله ودهم يشيلون يحطوا الشيخ هنا لكن لا هذه ها عقرب وسوداء. فسبحان الله فتذكر الشيخ قال لماذا ما قرأتم الأذكار الله أكبر يا شيخ قال ليش يعني ما قرأتم الأذكار الجواب إيش قرأنا الأذكار قال أما أنا وإلى الآن العقرب وين في كفه هكذا يا شيخ ها؟ قال أما أنا والله فقد قرأتها ولا أخاف منها فما ما في حد. فقال خلاص جيبه. فجاء جيء له بنعلين فوضعها كذا قال بس ارموها برا يلا ذبحناها بس انتم ارموها برا ميته الآن يعني ها. فيعني قضية الاستعاذة بالله تبارك وتعالى وأنه لا يضره شيء هذه تحتاج إلى إيش؟ مو بس النطق ها؟ تحتاج مثل ما قال الاضطراح القلبي بين يدي الله والاعتصام الكلي واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم وتطمئن يعني لهذا الذي أخبرك به. وهذا وعد من الله تبارك وتعالى وهذا وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يضرك شيء والله لا يضرك ما دام قرأت على يقين وعلى إيمان والله لا يضرك شيء حتى ترحل من هذا المكان. أما هذا المكان لا يصيبك فيه شيء أبدا. لكن احنا نقرأ وأقل صوت سمعنا عدة مرات يعني ننام في الطريق قم قموا يا ولاد قموا اركب السيارة قموا خلنا نمشي نروح مكان آخر نروح فندق ولا نروح شيء ولا نروح. فسبحان الله لما اليقين ضعف اليقين وتعلقنا الحقيقة يعني بالمشاهدات وبالحسيات وبغيرها لا شك أنها أضعفت كثيرا يعني من الأمور الغيبية من التعلق الغيبي والاطمئنان الغيبي إلى جنب الله تبارك وتعالى وإلى كلماته سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم يعني حقيقة اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى وحقيقة الإيمان بهذه الكلمات وهذا الوعد منه تبارك وتعالى ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.